لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان، إحسان إلى الناس، يعني فعل الخير مع الناس. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك، إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. هذا الرجل الزاهد تفرس في الذي قال إني أكثر البكاء أنه شاعر بذلك، أنه يرى نفسه له فضيلة لأنه يبكي كثيرا. فقال له: إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك، يعني منكسر بها فيما بينك وبين الله، لا تصف نفسك بصفات المدح ولا تزكي نفسك بالثناء عليها، خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. مدل بعملك يعني تمن على الله به، تشعر بالدلال من أنك أنت الذي عملت كذا وأن لك حق كذا وأنك في منزلة كذا. نعوذ بالله. إحسان الظن بالنفس هو الذي يثمر هذا الإدلال، والإدلال بالعمل نوع من المن به. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دائما الذي يمن بالعمل يكون عمله مدخولا، يكون عمله ناقصا أو فاسدا، وإنما رآه كاملا لقصر نظره إلى عيوب نفسه. لذلك لا يكون كل عمل ظاهره الصلاح كالبكاء من خشية الله في الظاهر، لكن مع ولود مرض في القلب لا يكون ذلك علامة على الصلاح. قال: إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فجعل إبطال العمل بالمن والأذى كإبطاله بما قبل العمل من الرياء والسمعة، ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كان هذا بالمن على الناس، فكيف بمن يمن على الله؟ فكيف بمن يمن على رسول الله؟ كيف بمن يمن على دين الإسلام يشعر أن الإسلام مفتقر إليه؟ أعوذ بالله من ذلك. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها. هم لا يعملون الآخرة فلا تعمل أنت للدنيا. ليس المقصود من ذلك ترك التكسب أو ترك الأخذ بالأسباب أو ترك مخالطة الناس، إنما هو ترك بالهمة، ترك بالإرادة، أن لا تجعل إرادتك الدنيا، وإن عملت فيها ببدنك ويدك وكسبك فأنت تعمل ذلك لأجل الآخرة، لا تريد الدنيا، وإنما همتك في الدار الآخرة، في إعلاء منزلتك عند الله، بإعلاء دين الله في نفسك وفي من حولك. دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها. وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش ولم تخدشه. مثال جميل، إن أكلت أكلة طيبة تأخذ الرحيق، عمر ما النحلة تنزل على مثلا فضلات براز مثلا، مش زي الدبان مثلا. سبحان الله، حشرتين شبه بعض، ولكن النحلة إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة. الحشرات القذرة الأخرى تفاوت بين الخلق، فاوت الله بين خلقه، كذلك فاوت بين البشر. قال وإن سقطت على شيء لم تكسره، خفيفة الحمل، بمعنى إيه بقى المقصودة في البشر إزاي؟ يعني أحيانا الإنسان يعمد إلى أحد فإيه؟ فيضغط عليه بشدة، فيمكن أن يؤدي إلى كس، إذا عاقب غيره، إذا تمكن ممن يعني لا يحبه ماذا يصنع؟ يقول إن التمثيل أنه لا يكسر، لا يحمل ثقة له على أحد، ولا يعاقب عقوبة تكسر الناس أو يظلمهم أو يقهرهم. ولم تخدشه، يبقى الأمر، لأن بعض الناس إن لم يكسر فهو إيه؟ يخدش، بمعنى إن هو يجعل الناس يستحيون على الدوام من كتر ما يقعد يكلمه كلام مثلا يبهدله في الكلام، يخليه مش قادر يتكلم، يفضل مكسور الجناح في هذا بالنسبة لهذا الشخص. قال فصل: الزهد أقسام، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، يعني تكون الشبهة يغلب على الظن أنه يتناول الحرام، فهذا كمن يعلم أنه يتناول الحرام، لأن العبرة بغلبة الظن. وإن ضعفت الشبهة كان مستحبا. وزهد في الفضول، يزهد في الزيادة في الفضل، الإنسان محتاج إلى أمر يبقى ممكن يجيب زيادة. هو دلوقتي مثلا يكفي مثلا لو قلت مثلا 2000 جنيه، وهو يقدر يشتغل شغل تاني يجيب ايه 10، او يسافر مثلا، كان زمان يعني ممكن يشتغل مثلا، بس مش هيترتب على ذلك انه يتفرغ لا لعلم ولا لدعوة ولا لعبادة، لانه بيشتغل ايه كذا فترة مثلا. يبقى الزهد في الفضول يعني ما بيزهدش في ما هو محتاج، إنما يسعى إلى تحصيله، ولكن يزهد في التوسعة على نفسه وعلى أهله، طالما أنه قد حقق ما يكفي. وهذا الزهد في الفضول في الزيادة. وزهد فيما لا يعني، حاجة لا تفيدني ولا تضرني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. من أحسن الأمثلة في ذلك الفيس والواتس، الناس تقعد بالساعات الطويلة يتفسح فيما يقوله الناس وفيما يكتبونه، وهذا الكلام غالبا لا يكون فيه فائدة، يكون فيه مضرة، نسأل الله العافية، تضيع العمر. فيما لا زهد فيما لا يعني من الكلام، يقعد ناس ايه مثلا يتكلموا في موضوع، تلاقي ناس واحد دخل يتكلم في الموضوع وهو ما عندوش ايه، ما عندوش فكره في الموضوع ده، تلاقيه مثلا يتكلم في سد النهضه، يبقى خبير راي، يتكلم في مثلا في السياسه يبقى خبير سياسي، في الحروب يبقى رجل عسكري، وهكذا. الناس القعده بتاعت القهاوي كل ما تطول كل ما ايه يكثر الكلام فيما لا يعني، والحدوين بتاعت الناس، اللاعب الفلاني والممثلة الفلانية والحادثة الفلانية، تلاقي أكثر الناس بتقرأ أخبار الرياضة، أخبار الحوادث، أخبار الفن والإيه والفنانين، وتضيع العمر في ذلك، وانت هتستفيد إيه في دنياك في آخرتك؟ ما فيش في الحقيقة إلا شعور باللذة الوهمية. فالزهد في هذا من أعظم أنواع الزهد. والنظر يقعد يبص ويتطلع، ولذلك الناس تنظر في بيوت الآخرين. أسأل واحد دخل البيت يقعد هو يرمق البيت من أوله لآخره، هو جاي زيارة مثلا في حاجة، يقعد يبص في إيه فوق وتحت ويمين وشمال ويتطلع إلى ما في تفاصيل البيت يعني. فلا شك أن النظر أيضا هناك فضول في النظر، تطلع فيما لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة المحرم إذا تجسس أو ألقى نظرة إلى يعني موضع مستور. والسؤال، يقعد يسأل الناس أسئلة لا فائدة فيها، يسأل أهل العلم أسئلة لم تقع بعد، أو أسئلة تعجيزية، أو أسئلة افتراضية، وليس هناك أمر عملي. وكذلك السؤال بقى في الأخبار والأحوال ونحو ذلك مما لا يعني ينتفع هو به، فلان عمل ايه وخبره ايه وحكايته ايه، وفلان وفلان اتجوزوا ولا اتطلقوا، طب واتخانقوا في ايه، طب وايه سبب الطلاق. الدنيا مليانة يعني انواع من التطلع الى ما لا يعني الانسان ولا يفيده، وخصوصا في امر يعني خصوصا ما يقع من النساء. واللقاء، المقابلات والاعداد، وناس تبقى اعداء ويقفوا بالساعات الطويلة ويقعدوا على القهوة بالساعات الطويلة ويقفوا على النصية، وتضيع العمر في اللقاء الذي لا يفيدك ولا يعنيك. قال وزهد في الناس. زهد في الناس يعني لا تعبأ بمدحهم ولا بذمهم، لا تلتفت إلى منزلتك عندهم، زهدت فيها، ليس مدحهم زينة ولا ذمهم شينة. وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، يعني إذا أصابها شيء في سبيل الله عز وجل وبأمر الله سبحانه وتعالى ما يقعدش يقول كان حقيقي أن أنا ما عملش كده، أهو ضاع مني كذا، أديني أصابني كذا من المرض، أو نحو إذا كان مالي ومال الكلام، أهو الناس كلموني وحش، أهو الناس اتكلموا عليا، أهو فلان ده قال لي أنت مالك ما تخليك في نفسك. يبقى الواحد نفسه عزيزة عليه أو يبقى في الموضوع ده ولو كان في طاعة الله، يقوم يترك طاعة الله من أجل نفسه العزيزة بالوهم، العزة في طاعة الله. فإذا هانت عليه نفسه في الله كما هانت على بلال نفسه، فضحى بها في سبيل الله. بل كل باذل في سبيل الله قد قد هانت عليه نفسه لله. المجاهدون في سبيل الله، الدعاة إلى الله، الذين يتحملون أذى الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومن يعذب في الله عز وجل، ومن يصاب بأذى في سبيل الله، ومن يطعن في عرضه ويتكلم عليه لأنه ينشر الحق ويدعو الناس إلى الله، فكل هذا قد هانت عليه نفسه. يقول وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه، أي حاجة غير إرادة وجه الله عز وجل أنت زاهد فيها، كل ما يرضيه هو الذي أبحث عنه، غير ذلك لا قيمة له عندي. في كل ما شغلك عنه، كل حاجة تشغلك عن ربنا تزهد فيها، لا تريدها ولا تطلبها. يقول وأفضل الزهد إخفاء الزهد، يعني يكون سرا بينك وبين الله، ليس غرضك أن يقول الناس عنك زاهد، كان زمان، أما الآن فلا يكاد الناس يطلبون ذلك، إنما يطلبون الجاه بالثياب والمركوب والسيارة والمحمول وأنواع المساكن، نسأل الله العافية. أفضل الزهد إخفاء الزهد، يبقى قلبه مليء بالرغبة في الآخرة، زاهد في الدنيا ويبدو عليه أنه كالمعتاد، لا ليس يلبس أفخر الثياب ولا أحقر الثياب. إن البعض قد يتظاهر بالزهد، بداية مسألة التصوف لبس الصوف الخشن لأنه أصبح شعارا للزهاد، لذلك قالوا أفضل الزهد ترك إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ، الزهد في حظوظ النفس، النفس لها ميل لذلك فتفعل هذا لحظها، تفعل مثلا يعني أمرا صعبا كطلب العلم مثلا أو صلاة القيام أو الدعوة إلى الله، في الحقيقة رغم أن هذه أمور صعبة إلا أن للنفس فيها حظ في إما الشهرة وإما حب الرياسة والجاه وإما طلب مدح الناس نعوذ بالله. فمن يزهد في حظوظ نفسه ولا يعطيها هذه الحظوظ بل يفكر دائما في الله عز وجل وفي مرضاته فهذا أعلى الزهد، والفرق بينه وهذا قد فعل ما هو أصعب الزهد، والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني الاثنين من باب واحد بس واحد في الفعل وواحد في الترك، الزهد ترك ما لا ينفع والورع ترك ما يخشى ضرره، يبقى خوفا من كذا فأنا بمتنع. يقول والمعلق القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع، القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمل لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومحبته. الحديث فيه اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني أن يكون الصحبة يعني أن يكون مع الله بالذكر والعبادة والدعاء، والله مع المحسنين، فأن يكون هو مع الله أن يكون الله معه. اللهم صاحبنا وأفضل علينا، ربنا صاحبنا يعني كن معنا يا رب، وهذا أعلى ما يطلبه العاقل أن يكون مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون الله معه. أقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.